الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى أهل الحمد والثناء والعزة والبقاء والعظمة والكبرياء. أحمده تعالى على تواتر نعمه وقديم إحسانه. قال في كتابه وهو أصدق القائلين: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله البشير النذير والسراج المنير سيد الأولين والآخرين ورحمة الله تعالى للعالمين. قال في حديثه الشريف: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تجعل العلم طريقنا إلى جناتك جنات النعيم. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي مذهب المرجئة، وبينا ما فيه من ضلال، ورددنا من خلال آيات القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على ما افتأتوه وافتروه على الله تعالى ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. واليوم نرد على المذهب القدري. سبق أن وضحنا أن القدرية فئة من الناس يعتقدون أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وأن الأشياء يبرمها الإنسان بنفسه من نفسه بلا تقدير من الله تعالى ولا مشيئة سابقة من الله جل وعلا. وهم بهذا يتهمون الله تعالى بما اتهمته به اليهود، يتهمونه بالجهل، وحاشاه سبحانه وتعالى. لذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن سأل سائل عن مذهب أهل السنة في القدر فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بما ذهب إليه السنة أننا نناصح السائل ونعلمه أنه لا يحسن أو لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر، يعني ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن تسأل عن القدر، لأن السؤال عن القدر من خلاله يدخل الشيطان فيحملك على التسويف، أو قد يحملك على أن تشك في أمره ثم من بعدها تشك في الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أجاب: يا رسول الله، الأمر شيء قضاه الله تعالى أم هو عرف؟ قال: بل شيء قضاه الله تعالى. قالوا: ففيما فعلام العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم بعد ذلك بين المؤلف، قال: الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر، واجب على جميع العباد أن يؤمنوا به. ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق ويزيغ. وفي الحديث: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله عز وجل، وما أشركت أمة حتى يكون بدو أمرها وشركها التكذيب بالقدر. يعني التكذيب بالقدر هو سبيل الهلاك كما هلكت به الأمم الماضية. ثم ذكر وقال: ولولا أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لما بلغهم عن قوم ضلال شردوا بضلالهم عن الحق وكذبوا بضلالهم بالقدر، رد الصحابة عليهم قولهم كما كان من أمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما جاءه الرجلان العراقيان وقال له: لقد ظهر ببلدنا رجل ينكر القدر. فقال عبد الله بن عمر: إن أنتما رأيتماه فأخبراه أني بريء منهما، فأخبراهما بأني بريء منهما وأنهما براء مني. ثم ساق الحديث الذي ذكرناه وهو حديث عمر الذي فيه مجيء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام سأله فيه عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن أمارات الساعة. والشاهد في الرواية أنه ذكر أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وذكر أن الصحابة الكرام ردوا على القوم الذين ضلوا ضلالهم وذكروهم بالله تبارك وتعالى وبينوا لهم أن الله تعالى قضى وقدر وكتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وليس لأحد على الله عز وجل حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه ولو شاء لهداكم أجمعين، كما قال الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ثم قال: إن مذهب أهل السنة في القدر أن نقول إن لله عز وجل، إن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار وخلق لكل دار منهما أهلها، وأقسم بعزته أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم خلق آدم عليه السلام واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم كما قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. ثم جعلهم فريقين، فريقا في الجنة نسأل الله تعالى أن نكون منهم، وفريقا في السعير نعوذ بالله تعالى من حال أهل السعير. وخلق إبليس وأمره بالسجود لآدم عليه السلام، وقد علم الله تعالى أن إبليس لا يسجد له، لا يسجد للمقدور الذي قد جرى عليه من الشقوة التي سبقت في العلم من الله تعالى، فلا معارض لله في حكمه ولا معقب له، يفعل في خلقه ما يريد عدلا منه قضاء وقدرا. وخلق آدم وحواء عليهما السلام، خلقهما للأرض بعد أن أسكنهما الجنة خلقهما وأمرهما بالخلافة في الأرض، خلقهما للأرض وأسكنهما الجنة وأمرهما أن يأكلا منها حيث شاء، ومنعهما من شجرة ألا يقرباها، وقدر المقدور أنهما سيعصيانه بأكلهما منها، ومن ثم الله تعالى في علمه أنهما سيقعان في المعصية وسيأكلان وسينزلان إلى الأرض ثم يتوبان لله تبارك وتعالى. والله تعالى قال في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والآية معناها يعني لا تقل إن الله تعالى لما كان عالما بأنهما سيعصيان فلماذا أدخلهما الجنة ولماذا منعهما، هذا سؤال لا يليق في جنب الله تعالى، هذا سؤال تسأله إذا وقع الأمر من إنسان مثلك، لكن الله تعالى قال في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو أنك كإنسان عندك عمال تقاولت مع أحدهم على 20 جنيها في اليوم، وتقاولت مع الثاني على 50 جنيها، وتقاولت مع الثالث على 100 جنيه، هل يتهمك أحد بأنك ظالم؟ أبدا. هذا في الناس. طيب لو أنك بعدما تقاول قلت لمن قاولته ارجع إلى بيتك ولك المال، هل يعاتبك أحد في هذا؟ أبدا. ولو أنك بعدما تقاولت قلت له لا تأتي إلينا اليوم وأتنا غدا، إذا كان هذا في الناس ولا يسألون فكيف برب الناس وهو المالك الخالق؟ ومن ثم الله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لم يكن لآدم ولا حواء بد من أكلهما، والأكل كان سببا للمعصية وسببا لخروجهما من الجنة، إذ كانا للأرض قد خلقا، وأن الله تعالى سيغفر لهما بعد المعصية، كل ذلك سابق في علمه تبارك وتعالى. ومن ثم لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى به مقدوره، يعني كل شيء يحدث عفوا بلا ترتيب ولا بترتيب، قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ثم ذكر وقال كما أن الله تعالى قد جرى في علمه كل شيء وأحاط علمه بكل شيء قبل الدنيا والناس في بطون أمهاتهم، وكتب آجالهم وكتب أرزاقهم وكتب أحوالهم أشقياء وسعداء وكتب أعمالهم ثم أخرجهم إلى الدنيا، وكل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه، ثم بعث رسله الكرام عليهم جميعا الصلاة وتم التسليم، وأنزل عليهم وحيه وأمرهم بإبلاغه، فبلغوا رسالات ربهم ونصحوا أقوامهم، فمن جرى في مقدور الله عز وجل أن يؤمن آمن، ومن جرى في مقدوره أن يبقى كافرا بقي كافرا ومات كافرا. قال الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أحب من أراد من عباده فشرح له صدره بالإيمان والإسلام، ومقت آخرين من خلقه فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فلن يهتدوا إذا أبدا. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الخلق كلهم له، يفعل في خلقه ما يريد، غير ظالم لهم. جل ذكره أن ينسب إليه ظلم، إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بحق، يعني الذي يأخذ ما ليس له هو الظالم. لكن الخلق كل الخلق ملك الله تبارك وتعالى. جل ذكره وتقدست أسماؤه، أحب الطاعة من عباده وأمر بها، فجرت ممن أطاعه بتوفيق الله له. هل تظن أنك عندما تطيع تطيع من هواك، أم تطيع لأن الله وفقك إلى الطاعة؟ تطيع لأن الله وفقك إلى الطاعة، ومن عصى سلب منه التوفيق، ومن ثم دام في المعصية والغواية. أراد سبحانه وتعالى لعباده الطاعة فوفقهم لها، وما أمر سبحانه وتعالى بالفحشاء وما أمر بالفحشاء ولا أحبها. وجل ربنا تبارك وتعالى وعز أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري. قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقه وبعد أن يخلقه، قبل أن يعمل قضاء وقدرا، قدر العلم بأمره في اللوح المحفوظ بما كان وما يكون وما هو كائن، وما لم يكن لو كيف لو كان كيف يكون، كما قال أهل العلم. والله سبحانه يثني على من عمل الصالحات من عبيده، ويضيف العمل إلى العباد، ويعدهم عليه بالجزاء العظيم، ولولا توفيقه لهم ما عملوه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وذم أقواما عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بها، وأضاف العمل كذلك إليهم، وذلك بمقدور جرى عليهم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذا هو معتقد أهل السنة من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان في قدر الله تبارك وتعالى. تعالى لنذكر الآيات التي تؤيد ما ذهب إليه الصحابة الكرام والتابعون، وترد على من كذب بالقدر تكذيبا. قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وقال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال الله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال الله تعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وقال الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هذه الآيات إخوتي الكرام تخبر أن الله تعالى يختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحق أبدا، بل ولا يسمعونه ولا يبصرونه، لأن الله تعالى مقتهم فختم على قلوبهم. يقول المؤلف: جميع ما قرأناه من آيات تدل العقلاء على أن الله تعالى ختم على قلوب قوم وطبع عليها ولم يردها لطاعته، وأرادها لمعصيته لم يردهم لجنته وأرادهم لناره وعذابه، ومن ثم أصمهم وأعمى أبصارهم وأخزاهم ولم يطهرهم، يفعل في خلقه ما يشاء، يفعل في خلقه ما يشاء. ثم اختص الله تعالى من عباده فئة أحبهم فشرح للإيمان قلوبهم وزين الإيمان في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، ووصفهم بأنهم الراشدون، وبين أن هذا فضلا منه ومنة ونعمة، والله تعالى عليم حكيم. ثم بين الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام قصة أناس جاءوه يمنون عليه بأنهم أسلموا، والآية في سورة الايه الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني قبل أن تقول أنا أسلمت قل الحمد لله وفقني الله للإسلام، لأنك ما أسلمت بهواك إنما أسلمت بتوفيق الله لك، ما صليت إلا لأن الله وفقك إلى الصلاة فصلي. ثم ذكر المؤلف أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الأنبياء لا يملكون الهداية التي بمعنى التوفيق، لأن الهداية في القرآن تأتي بمعاني، وهذه المعاني تبدو واضحة من قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومن قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل القرآن يناقض بعضه بعضا؟ الإجابة لا وألف لا، إنما الله تعالى أثبت للرسل هداية ونفى عنهم هداية، أثبت لهم هداية الدعوة والإرشاد ونفى عنهم هداية التوفيق والسداد. يعني الرسل لا يملكون إلا البلاغ، يبلغون عن الله مرادا إلى خلقه، يدلون الناس على معرفة الله تبارك وتعالى وعلى طريقه، لكن لا يملكون أبدا أن يوفقوا قلوبهم أو أن يسددوها. وأكبر دليل على هذا قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب، لما رأى من عمه حسن بلائه في السد والذب عن دين الله وفي الدفاع عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تمناه أن يموت على الإسلام، فجاءه وهو في نزعه الأخير وقال له: يا عم كلمة انطق بها احاج لك بها عند الله، قل لا اله الا الله. وكان يجلس عند ابي طالب يوم ذاك رفاقه من اهل الشرك والغوايه، نظروا له وقالوا له: افي اخر حياتك يا ابا طالب؟ بل على مله عبد المطلب. فما اذعن ابو طالب للنبي عليه الصلاه والسلام، وانما اذعن الى رفاقه، فكان اخر ما قال: بل على مله عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب وحزن لان عمه لم ينطق بالتوحيد قبل ان يموت، فينزل قول الله تعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك الايات التي فيها ان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وان الانبياء لا يملكون التوفيق للعباد، انما التوفيق من الله تعالى، من هذه الايات قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الآية من سورة النساء لها سبب في نزولها. سبب نزول هذه الآية ما جاء في الصحيحين في قصة غزوة أحد، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بجيشه إلى أحد لملاقاة من جاءوا يحاربونه من كفار قريش، في الطريق انهزم من الجيش ثلثه وكانوا من المنافقين، رجعوا. فلما رجعوا اختلف فيهم المسلمون، اختلفوا فيه: يا ترى هؤلاء منا او من غيرنا، منا او من عدونا، هؤلاء يا ترى يستحقون ان يقتلوا ام نعفو عنهم؟ فلما اختلفوا فيهم ايقتلون او لا يقتلون نزلت هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فتبين من هذا ان الله تعالى اضلهم، لم يردهم للهداية، لأنه لم يجري عليهم في قدره أنهم من أهل الجنة، بل جرى عليهم أنهم من أهل النار. كذلك يقول الله تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال الله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وقال الله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال سبحانه وتعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال الله جل جلاله: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وقال الله جل ذكره: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال الله تعالى وهو يسلي النبي عليه الصلاة والسلام ويخفف عنه أحزانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ثم يذكر المؤلف ويقول: اعلموا يا معشر المسلمين أن مولاكم الكريم سبحانه وتعالى يخبركم أنه يهدي من يشاء فيوصل إلى قلبه محبة الإمام فيؤمن ويصدق، ويضل كذلك من خلقه من يشاء، فلا يقدر نبي ولا غير نبي على هداية من أضله الله تعالى عن الإيمان. ويذكر المؤلف بعد هذا أن الله تعالى أرسل الشياطين على الكافرين لإضلالهم، وأن الشيطان لا يستطيع أن يضل أحدا لم يسبق في علم الله أنه ضال. لذلك لما قال الله تعالى في كتابه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عباد الله المقصودون هم الذين سبق في علم الله أنهم مهتدون. هذا لو فعل الشيطان كل ما في وسعه من الإضلال والغواية ما التفتوا إليه لحظة. لماذا؟ لأن الله تعالى ما أرادهم للضلال، إنما أرادهم لماذا؟ أرادهم الهداية. ثم يذكر أن الشياطين لا يملكون الضلال، هو ذكر في الرسل أنهم لا يملكون إيه؟ الهداية، وذكر في الشياطين الذين خلقوا للتضليل ذكر أنهم لا يملكون التضليل. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الآية فيها: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا لازم تفهم كده، الشيطان لا يملك الضلال. إذا كان الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يملك الهداية فكيف يملك الشيطان الضلال؟ افهم الترتيب: الرسل الذين هم أعلى خلق الله مكانة لا يملكون الهداية، كذلك الشياطين الذين هم أردأ خلق الله لا يملكون أن يضلوا أحدا سبق في علم الله أنه مهتدي. ثم ذكر الله تعالى: ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وقال الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يقول المؤلف: اعلموا يا مسلمون أن الله تعالى يرسل الشياطين على من لم يجر له في مقدوره أنه مؤمن فيضلهم بالشياطين فيزين لهم قبيح ما هم عليه. والله تعالى ذكر في قصة موسى عليه السلام في بعض مقاطعها ذكر مقطعا عن السامري قال الله تعالى: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. ثم بين الله تبارك وتعالى أن الخلق في مشيئته، وأن للخلق مشيئة، لكن مشيئة الخلق تتبع مشيئته. ومن ثم من شاء الله له أن يهتدي اهتدى، ومن شاء أن يضل لم يهتدي أبدا. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهذه الآيات تدل على أن الله تعالى هو الفاعل، وأن الله تعالى هو المريد. قال تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم ذكر المؤلف بعض الآثار التي وردت عن بعض التابعين ومن تبعهم، وهذه الآثار يعني مقبولة رواية. قال: أخبرنا الفرياني، أخبرنا أبو بكر ابن أبي شيبة، أخبرنا إسماعيل بن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال: قلت للحسن البصري قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ما معناها؟ فقال الحسن: ومن رحم ربك غير مختلفين. يعني أراد الحسن من قول الله تعالى إلا من رحم ربك، قال: من رحم ربك لا يختلفون، المرحومون غير مختلفين. يبقى مين مختلف؟ يبقى المختلف اللي هم الهالكين. سأل إسماعيل بن علي منصور ابن عبد الرحمن، وسأل منصور ابن عبد الرحمن الحسن البصري عن قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فأجاب الحسن بقوله: من رحم ربك غير مختلفين. فقال منصور: قلت ولذلك خلقهم، قال: نعم، يعني خلقهم إيه؟ خلقهم من رحمة. افهم الآية تاني: ولا يزالون مختلفين إلا، دي مش الاستثناء. يبقى الناس في الأصل كلهم مختلفون إلا مين؟ إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، يعني إلا المرحومون لا اختلاف بينهم، ومن أجل الرحمة خلقه. لا تفهم أنه خلقهم الاختلاف. أنت حافظ العصر؟ طب العصر الأولها إيه؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا استثنى من؟ استثنى فئة واحدة، استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، وغيرهم في خسارة. الآية نقرأها مرة ثانية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. ولا يزالون مختلفين، الناس جميعا في عماية، الناس جميعا في عماية إلا من قدر الله لهم الرحمة. ومن قدر لهم الرحمة لا اختلاف بينهم ولذلك خلقهم. الضمير يعود على أقرب مذكور. أقرب مذكور من المرحومين ولا المختلفين؟ المرحومين. طيب، كذلك قال الفرياري: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال: قدم علينا رجل من أهل الكوفة وكان مجانبا للحسد لما كان يبلغه عنه في القدر، حتى لقياه فسأله الرجل أو سئل عن هذه الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: لا يختلف أهل رحمة الله أبدا. ما هو الاختلاف معناه إيه؟ إن ده له دين وده له دين، المسلمون كلهم إيه؟ دين واحد، كلهم دين واحد، وكلهم أمة واحدة، وكلهم أمة واحدة. قال: ولذلك خلقهم، أي خلق الله تعالى أهل الجنة للجنة، وخلق أهل النار للنار، وخلق أهل الهداية للهداية، وخلق أهل الضلال للضلال. وقال الله تعالى في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وقد أنزلنا إليك آيات مبينات، وقد أنزلنا إليك آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وفي هذه الآية للعلماء كلام، استدلوا بهذه الآية أن الميت لا يسمع كلام الحي، استدلوا بهذه الآية أن الميت لا يسمع كلام الحي، ولو سمع من كلام الحي لكان الأولى بالسماع أن يسمع كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون: كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر نظر في القليب فكلم أبا جهل وكلم عتبة وكلم شيبة وكلم الوليد، يجنيهم يعني هل تسمع ما أقول؟ فقالوا هنا سمعوا. ورد الآخرون عليهم وقالوا: لو كان السماع معهودا ما سأله عنه عمر. قال: يا صلاة أتكلم قوما قد رموا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؟ قالوا: إن الله تعالى أحياهم فأسمعهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل الآخرون بالسماع، قالوا قول النبي عليه السلام: وإنه لا يسمع خفق نعاله. ومن ثم قضية سماع الأموات للأحياء قضية إيه؟ خلافية. وبعض أهل العلم قال: أحياهم الله تعالى لنبيه يوم بدر فأسمعهم، وقالوا إن الميت لا يسمع إلا خفق النعال فقط، لأن هناك البعض يعني إيه بيستمر الذهاب للمقابر، المرأة لما ابنها مثلا يعني يعمل عملة غير طيبة تذهب للقبر وتقول لزوجها: ابنك عمل وعمل وعمل وعمل، وتقعد تولع من القبر بمظنة أنه إيه؟ يسمع. فتعالى معايا، لو قدرنا أنه يسمع هل يستطيع أن يرد؟ أبدا إطلاقا. ومن ثم قال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إذن هو لا يسمعهم مباشرة ولا يملك أن يسمعهم، إنما من الذي يملك؟ الله تعالى هو الذي يملك توصيل الكلام لهم. ولولا أن الله تعالى من على النبي عليه الصلاة والسلام بمنته ما سمعه أحد. ثم قال الله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الآيات أخي الكرام تدل على أن الله تعالى هو الذي يملك المشيئة. ثم ذكر المؤلف وقال القدري ينفي عن الله تعالى علمه، ينفي عنه علمه بالشيء قبل حدوثه، وهذا يخالف ما قاله الله في كتابه ويخالف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في سنته ويخالف ما تعلمه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى من أسمائه السميع ومن أسمائه البصير ومن أسمائه العليم جل جلاله. ثم دعا الله تعالى بما أنزل في كتابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ليدل بهذه الآية على أن اعتقاد القدرية ما هو إلا زيغ للقلوب. وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف على نفسه تقلب القلوب وتحولها، لذلك كان من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تسأله أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله أسمعك كثيرا تدعو الله بهذا الدعاء فما سر ذلك؟ فقال لا يا أم سلمة ما من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، ما شاء الله أقام وما شاء الله أزاغ. فالله نسأل أن يقيم قلوبنا على دينه وأن يبعد قلوبنا عن الزيغ والضلال. وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جاء به الأنبياء، لذلك نوح عليه السلام قومه جادلوه قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. مش انت نبي؟ ألست برسول؟ هات لينا اللي انت بتوعدنا به. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. أنا مملكش، أنا أملك أنزل السماء عليكم، مملكش. من الذي يملك هذا؟ يملك هذا الله رب العالمين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أنا أنصح لكن لا أملك أن أوصل النصح إليه إلى قلوبكم. وقال الله تعالى في حق شعيب عليه السلام قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا؟ قال: أو لو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير، إلى آخر الآيات. إذن ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا، إنما جاء به الأنبياء الذين سبقوه عليهم من الله تعالى الصلاة وأتم التسليم. ثم قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقال الله لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. كل هذا يبين أن الأنبياء لا يملكون الهداية، وأن الشياطين لا يملكون الغواية، إنما يوفق الله تعالى من شاء من عباده إلى هدايته، ومن يسلب التوفيق يظل في الغواية والضلال. ذكر بعد ذلك قصة من القصص التي جاءت في كتاب ربنا. قال المؤلف: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع ابن جراح عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عمن سمع عبيد بن عمير قال: قال آدم عليه السلام: يا ربي، أرأيت ما ابتدعته من قبل نفسي أو شيء قدرته علي قبل أن تخلقني؟ آدم يسأل ربنا، يعني يقول له: يا رب، لن عملته من قبل نفسي ولا شيء أنت قدرته علي؟ قال: لا، بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك. قال: فذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذه الرواية فيها رجل مبهم، وهو قول المؤلف عمن سمع عبيد ابن عمير. من هو؟ غير معروف، ومن ثم الإبهام ينزل الرواية. كذلك ذكر وقال: حدثني أبو حفص عمر ابن محمد ابن بكار القفلاني قال: حدثنا الحسن ابن يحيى الجرجاني قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا الإمام الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير قال: قال آدم عليه السلام لربه وذكر خطيئته: يا رب، أرأيت معصية التي عصيتك أشيء كتبته علي قبل أن تخلقني أم شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفر لي. قال: فذلك قول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إذن الخلاصة من هذا كله أن مذهب القدرية ما هو إلا عين الضلال، فالله تعالى خلقنا وخلق أعمالنا، والله تعالى خلق الجنة وقدر لها أهلا، وخلق النار وقدر لها أهلا، وأن الله خلق الخلق مختلفين واستثنى منهم فئة مرحومة، وبين أن المرحومين لا يختلفون، وأنه للرحمة خلقهم كما قال الله في كتابه. خلاصة ما ذكرنا إخوة الكرام أن الله تعالى كتب مقادير الأشياء